الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تفضل الله جل وعلا علي في هذا البرنامج التفسير الفقهي بالابتداء بسورة النساء، حيث ذكرت ما يتعلق بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل أبتدئ بقوله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والمراد بهذه الآية: يا أيها المؤمنون ويا أيها الأولياء، إذا خشيتم عدم العدل في يتامى النساء اللاتي تحت ولايتكم إذا تزوجتم بهن وخشيتم ألا تقوموا بحقهن أو تبخسوهن المهر لعدم محبتكم إياهن فلا تتزوجوهن واعدلوا إلى غيرهن. ففي الآية وجوب القسط والعدل عند التعامل مع اليتامى أو عند العمل في أموالهم. وقد استدل بعض المالكية بالآية على جواز شراء الولي أو الوصي من مال اليتيم لنفسه وجواز البيع من غير محابات، والجمهور يمنعون ذلك ويرون أنه لا يجوز للولي أن يشتري من مال اليتيم أو يبيع، نفيا للتهمة ودرءا لحصول النزاع بين الولي أو الوصي مع اليتيم. ولذا قال الإمام أحمد: من يبيع لا يشتري. وفي الآية جواز إطلاق الاسم الموصول ما على العقلاء كما في قوله: فانكحوا ما طاب لكم، فإنه أراد النساء وهن عاقلات. والشرط في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، جاء جوابا لسؤال وحكما لواقعة، ولذا لم يكن له مفهوم مخالفة بالاتفاق، فإنه يجوز نكاح أكثر من واحدة ولو لم يكن هناك خوف من عدم القسط في اليتامى. وفي الآية جواز ترك نكاح المرأة الدينة إذا لم يرغب الزوج في صفة أخرى من صفاتها كالجمال أو الخدمة بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال بعضهم بأن قوله ما طاب أي ما أبيح لكم، وذلك بناء على قول الأشاعرة بأن المراد بالطيب المباح، والجمهور على أن المراد بالطيب ما كان فيه صفات الطيب التي يكون لها النفع والأثر الحميد. وفي الآية استحباب الانتقاء والاختيار لمن يريد الإنسان الزواج بها. وفي الآية أن نكاح الخبيثة والفاجرة غير مأمور به شرعا. وقد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالآية على جواز إنكاح اليتيمة قبل البلوغ، لأن من كان سيعدل ويقسط في اليتامى يجوز له نكاحهن. والأصل في اسم اليتيم أن يطلق على من لم تبلغ بعد، والجمهور على عدم جواز إنكاح اليتيمة قبل البلوغ حتى تبلغ وتستأمر. وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليتيمة لا تزوج حتى تستأمر، ولا يعتبر إذنها وأمرها إلا بعد بلوغها. وقد استدل الإمام أبو حنيفة بالآية على جواز أن يتولى الولي طرفي العقد فيزوج الولي نفسه. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز أن يتولى شخص واحد طرفي العقد، وحينئذ إذا أراد أن يتزوج الولي من موليته فإنه يزوجها السلطان أو نائبه أو ولي غير الزوج. وقال الإمام أحمد رحمه الله: تجعل أمرها إلى رجل يزوجها. واستدل طائفة من العلماء بالآية على أن اسم النساء لا يقال إلا لمن بلغ الحلم منهن، وفي الآية أنه يجوز التعدد في الزوجات إلى أربع، ولا يجوز ما كان أكثر من ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الذي أسلم وعنده عشر نسوة: اختر منهن أربعة وفارق سائرهن. ونسب لبعض الطوائف جواز التسع، وإلى بعضهم جواز ثمان عشرة، وهذا لم يثبت عن أحد بإسناد صحيح ولا كتاب مؤلف. قال الإمام القرطبي: وهذا جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، والعرب لا تدع أن تقول تسعة لتقول اثنين وثلاثة وأربعة، والآية سيقت للامتنان فلا يجوز الزيادة على ما سمى الله تعالى. قال الجمهور: من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة خير بينهن. وقال أبو حنيفة: يتعين عليه إمساك من تزوج عليها أولا وتطليق من تزوج عليها آخرا. وقول الجمهور: أولى للخبر. وقد اختلف العلماء هل الأصل التعدد أو عدمه، ولكن بعض أهل العلم ساق ذلك مساقا آخر فقال إن الأصل هو عدم زواج الإنسان، وإنما البحث والخلاف في الأفضلية، هل الأفضل التعدد أو الأفضل أن يتزوج واحدة. وقد ذهب الجمهور إلى أن الأفضل التعدد لمن أمن ووثق في العدل لوجود الأمر هنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل أن يتزوج الإنسان واحدة وألا يزيد عليها خوفا من عدم العدل. قال: والأمر في الآية للإباحة وليس للاستحباب. ومن تزوج خامسة عالما بحرمته كان عليه الحد عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الآية المنع من تعدد النساء عند خوف عدم العدل، والجمهور على أن المراد بالعدل القسم بين النساء، فيوجبون أن يكون هناك عدل بين الزوجات فيما يتعلق بالقسم في الليالي بين النساء، وبالاتفاق أنه لا يلزم العدل في المحبة، فلا يلزم الزوج أن يساوي بين الزوجات فيما يتعلق بأمر المحبة. واختلفوا في العدل في الهبات مع الاتفاق على وجوب تمام النفقة للقادر. وقد استدل بالآية على عدم وجوب القسم لملك اليمين بقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وإنما الواجب لهن حسن التعامل والرفق. وقوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تميلوا عن الحق. ونقل عن الشافعي أنه قال: ألا تكثر عيالكم. وهذا يخالف مدلول اللغة ويخالف ما ورد من النصوص في الترغيب في الولد الذي تحصل به المكاثرة يوم القيامة. ولعلنا إن شاء الله نستكمل الأحكام والفوائد الفقهية المستفادة من هذه الآية في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته